قال مالك: ومن اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعا أو بقعة من الأرض ثم أحدث في ذلك المشترى عملا، بنى البقعة دارا أو نسج الغزل ثوبا ثم أفلت الذي ابتاع ذلك، فقال رب البقعة: أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان، إن ذلك ليس له، ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشتري، ثم ينظر كم ثمن البقعة وكم ثمن البنيان من تلك القيمة، ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته، ويكون الغرماء بقدر حصة البنيان. هنا يقول أيضا: إذا أن المشتري تصرف في المتاع بزيادة أو نقص في صفة أو إضافة، ومثل مالك رحمه الله اشترى أرضا فبنى فيها بيتا، اشترى غزلا فنسجه ثوبا، اشترى خيطا خاما فصبغه بلون، الصباغة هذه زادت الغزل ولا ما زادته؟ زادته. نسج الغزل إلى ثوب زادته ولا نقصته؟ زادته. بنيان الأرض زادتها ولا نقصتها؟ زادتها. ولكن هل يمكن فصل الصبغ عن الغزل؟ لا يمكن. هل يمكن نقض الثوب إلى غزله؟ لا يمكن. لو أنه اشترى سمن ولته في الدقيق وعمله كأكل البيع يقدر يعدل السمن؟ إذن البنيان على الأرض يمكن عزل البنيان عن الأرض ونسلم الأرض خالية ولا لا؟ يمكن. بدل ما يكون أنه بنى غرس غرسا فيها، الغرس هذا إما يمكن أن نأخذه الآن وننقله، وإما أن لا يمكن ويتلف علينا. فهنا جاء البائع ووجد متاعه مع تغيير في الصنعة، هذا التغيير إما يمكن فصله أو لا يمكن، فإذا كان لا يمكن كالصبغ في الخيط والنسج في الغزل، أصبح البائع له الغزل والمشتري له النسيج، أو أن له الغزل وهذا له الصبغ، لا يمكن أن نعزل هذا من هذا، فهم فيه شركاء، البائع بقيمة الغزل والمشتري المفلس بقيمة الإيش؟ الصبغ أو النسج. هنا مالك قال: في الأرض بناها، فجاء صاحب المتاع قال: الأرض أرضي، أنا مستعد أن آخذ هذا البناء على الأرض وأدفع لكم القيمة. يقول له: لا، نقدر الأرض والبناء معا، وكذلك نقدر الغزل والنسج معا، ونقدر الخيط والصبغ معا، كم قيمته قبل الصبغ وكم قيمته قبل النسج، وماذا زاد بالصبغ أو زاد بالنسج، وماذا زادت الأرض بالبناء، ونقدر للأرض قيمة مستقلة وللبناء قيمة مستقلة، ويصبح صاحب الأرض شريكا مع صاحب البناء بنسبة التقديرين، كما قال مالك: الأرض تقدر بمئة والبناء يقدر بخمسين، المجموع مئة وكم؟ 150. إذن هم شركاء بالثلث والثلثين. لماذا؟ لأن الخمسين ثلث الإيش؟ 150. إذن لا نقول لك 50 لك 100، يمكن تنقص وتزيد، أنت شريك يا صاحب المتاع بالثلثين. نبيع الأرض ونبيع البنيان من أجل الغرماء، وأنت لك من حقك الخاص لا يشاركك فيه الغرماء في ثلثي مبيع الدار بأرضها، والغرماء يختصون بالثلث الذي هو قيمة البناء الذي أحدثه المفلس، فيتقاسمونه فيما بينهم. واضح المسألة هذه يا جماعة؟ إن شاء الله. نعم. نبيع إنما ننظر الآن أصبحوا شركاء شراك الآن. أو شيء آخر كما يسأل الأخ، جاء إنسان وجد صاحب الأرض قد بنى، المفلس قد بنى على أرض، أو بلش من هذا، باعه الأرض وجاء ووجد الأرض على ما هي عليه، ولكن الأرض التي كانت بعشرة آلاف بخمسين ألف، هل الأرض أضيفت إليها شيء؟ ما أضيف إليها شيء، ولكن سعر السوق زادت قيمتها. قال أبغى أرضي. قلنا أوقف، ما كم لك في ذمة المفلس؟ ها؟ عشرة آلاف. نحن نطالبه بمئة ألف، وهذه زادت إلى خمسين ألف، لنا فيها أربعين تسدد الديون. هنا إن رغب الدائنون أن يسلموا ما في ذمة المفلس، لأن هذا الذي له عنده، أنت تطالب المفلس بعشرة آلاف قيمة الأرض، تفضل ومع السلامة، والأرض تباع مع مال المفلس ويتقاسمها الغرماء. إن شاءوا دفعوا له القيمة التي يطالب بها أو شغلت بها ذمة المفلس، وإن شاءوا أيش سلموه أرضه، يبقى هذا حظه. وعلى هذا الزيادة التي بالسعر يرجع أمرها إلى الغرماء، إن أرادوا قبولها سددوا له القيمة التي يطالب بها المفلس، وإن لم يريدوا أن يسددوا ولا ما عندهم ما يسدد، صار له حق أن يأخذها بزيادة السوق. حصلت فيها هنا إيه؟ حصلت فيها ارتفاع السعر. فهل بعينها يعني بعينها تمام الآن؟ مالك يقول هم إن شاءوا، هذا راجع للغرماء، إن شاءوا تركوه يأخذها كما يأخذ الآخر، كما لو لم يرتفع السعر. أرأيت؟ اصبر، باعها عليه بعشرة وعند الإفلاس تساوي خمسة، ها؟ إن أيضا إن أحب أن يأخذ الخمسة من الغرماء ويترك الأرض، وإن شاءوا تركوا له الأرض يأخذها بعينها. فمالك يقول إن رغبوا فيما يتعلق بارتفاع السعر ونزوله، إن هذا راجع للدائنين، لأن ارتفاع السعر حصل في ملك المفلس وأصبح من حقه هو، والغرماء حلوا محله، فهم يتصرفون ويرجع الاختيار لهم هم.